الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لي الصلاة وأنا مغمض العينين؟ الحمد لله، الأصل أن الإنسان يصلي وعيناه مفتوحتان، وأما تغمضهما فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه بين من أفتى بأنه ممنوع منع تحريم، وبين من أفتى بأنه ممنوع منع كراهة، وبين من أجازه. والأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو التفصيل. فإن كان في قبلتك شيء يشغل عينك ويتبعه بصرك، فلو فتحت عينيك لأشغلتك تلك المناظر، فحينئذ لو أغمض الإنسان عينيه في هذه الحالة المعينة من باب المحافظة على خشوعه فلا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله تعالى. وأما إذا لم يكن في قبلة الإنسان شيء يشغله فإن الأصل أن تبقى عين المصلي مفتوحة، الأصل أن تبقى عين المصلي مفتوحة، يرمي بها في حال قيامه إلى موضع سجوده، ويرمي بها في حال تشهده إلى إشارة أصبعه السبابة. وأما إذا كان ثمة شيء يشغلك في الفرشة أو في قبلة المسجد وأغمضت عينيك من باب المحافظة على الخشوع فلا حرج في ذلك إن شاء الله، حتى وإن قلنا بأن تغميضهما مكروه فإن المتقرر عند العلماء أن الكراهة ترفعها الحاجة، فمن احتاج إلى تغميض عينيه للمحافظة على خشوعه فلا حرج، وأما إذا لم يكن ثمة حاجة فلا يفعله المصلي والله أعلم.